يسجد الصف. وبهذا يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر في بيته وجود الصف في تمثال طائف. هذا غير صحيح لأنه أقر يعني على طول خط بينما هو أنكر. لذلك فهذا يرد عليه بحديث عائشة الذي حتى الآن أقل من بعض الله ذكر. طبعا ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظلم أي مجسم ولا بأس بالصور التي ليس لها ظلم. وهو حديث الكرام وهذا كلام واضح وقوي جدا وصريح من الإمام النووي في انتصاره للحديث الصحيح على القول ولو كان مصدره عالم من علماء السلف وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذا وجه قول الإمام النووي في هذا المذهب لأنه مذهب باطل. فما وجه تعقب الحافظ لقول النووي في هذا المذهب باطل؟ كأنه يريد أن يقول أن الإمام النووي يعني ما كان متأدبا في التعبير عن مذهب هذا الإمام وهو القاسم بن محمد الصديق فهو من الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والتقوى. فكان ينبغي أن يتلطف فيقول مثلا هذا خطأ وما يبالي فيقول هذا باطل. هذا كل ما يريده الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني. بقيتهم ابن أبي ليلى الثاني و ما أذكر الآن ابن هذين كلهم. فماذا يريد المصنف من هذا التعليق؟ أن تراه ينقل كلام النووي في إبطال ما ذهب إليه هو ثم يقول تعقبه الحافظ. فنحن إذا أمعنا النظر في تعقب الحافظ لا يستفيد منه شيئا المصنف. فلذلك أخشى ما أخشاه أن يكون فهم من تعقب الحافظ لقول النووي أنه يريد إبطال قول النووي من أصله وليس الأمر كذلك وإنما يريد أن يلفت النظر أن كان الأولى بالنووي أن لا يبالغ في الرد على هذا المذهب لأن مذهب إمام من أئمة المسلمين بل من فقهاء السبعة. هذا الموقف من الإمام ابن حجر مع النووي أشبه ما يكون أو قريب ما يكون مما يفعله الناس اليوم مع السلفيين حينما يقول أحدنا أخطأ العالم الثاني. يا أخي شو العبارة هذه؟ أخطأ فلان يعني يستنكرون هذا اللفظ وأن ما فيه شيء. أخطأ فلان معناه مأجور لكن أجر واحد. لا إيه لكان هو مأجور أجر واحد لا تقول أخطأ تقريبا هذا. فكأن أيضا الحافظ بن حجر لم يرد الإمام النووي هذه المبالغة في الصراحة هذا مذهب باطل قول هذا خطأ انتهت المشكلة. لكن تعليق المصنف يهم شيئا لا يريده الحافظ بن حجر في اعتقاده. يمكن يكون الخطأ الثاني انه النووي يريد انه لم يثبت عن السلف فابن حجر نبه انه ثابت عن فلان. لا المذهب باطل لكن النقل باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.